فنفوز فوزا عظيما. متى متى يا ابن الغطارس من لوين، متى يا ابن الغطارس من لوين، لواء الحق يخبط في العراق تحف به شداد لنصر الدين وعفات باشتياق نؤمل في عداكم منك بطشا تجرعون به مر المذاقي فناديكما سفر يا ابن طارق ملبية تجبك على العتاق كما لبى الكرام بنو علي حسينا للطفوف فشمر والوغى يذكول برارا علي بن الحسين الى السباق فكان لم يبلغ العشرين سنا ولم يعبى بابطال عراقي إذا ركب الجواد يرى مهيبا كأن المصطفى فوق البراقي فشق بكربلاء نارا فأجرى دماء فيه كالسيل دفاقي حي الأكبر حين سلسية فولك على الجمال صرخ بيها ورعد صرخ بيها ورعد شبه المصطفى وعزلم والخيل خوم مرفع نخم الكلمات الأكبر من الفايغ والمرابط ساقت الحرم انولد من لف الحرم ذهت وتشعشعت بنور وجهه وليل عيون اشبحت وعن فرسان المعارك ناشدت منين هذا الفتى مثل ما يا وجد منها قالت هالوجه يفطع انوار يشبه الوجه النبي سيد الابرار ومنها قالت يشبه الحامي الجار بالشجاعة ويشبه الخمز الاسود شبل الاحتيان وتسلمها طبو غيور حيرت لاوين من سيفة تفور شبل الحسين وتسلمه طبور خلبت خيول بنات تجور فتحزمها وضيق عليها الزرد فتحزمها وضيق عليها الزرد ضيق عليها الزرد من صارمه كبو خلى الخيل تسبح بالدمع الروس شرده وجتفه مقدمه وغدت تحت خيولها متحجين وصل النحسين لمكن الشيم وراتب الغانم بيده ومبتسم نادى يا ابويا يا ابن كنز العلم شربة الضيا لعد قلب مرهي والفايا فمروع ما بقت بالعرب وانطى ياف على المشرع العسكر حاط وانطى ياف يا ابويا انجسم قلب رضايا وانطى ياف يقول له زين يا وليدي ايش بدي يا ابويا شربت امي الشبدي اتقوى ورد للميادان وحدي يا ابويا انفطر قلبي وحق جدي العطش والشمس والميادان والحار الماء يا ابن منين اجيبه وقلبي مثل قلبك ليبه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا عملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وصفاته 30 شهرا. الآية الكريمة هذه من جملة الآيات التي وردت تحث على احترام الوالدين وأداء حقهما. الآية تقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسان. وصية من الله سبحانه عز وجل إلى الناس ليحترموا آباءهم وأمهاتهم، ليعتنوا بهم، ليقوموا بواجبهم. سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قيل له يا ابن رسول الله ما هذا الإحسان؟ والآية تقول وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ما هذا الإحسان؟ فقال الإمام سلام الله عليه أن يحسن صحبتهما، يعني الولد، أن يحسن صحبتهما وأن لا يكلفهما أن يسألاه شيئا مما يحتاجان إليه. يحسن صحبتهما يعني يعاملهم بالمعروف والخير ويكون معهم خلوقا حسن الأخلاق حسن السلوك إلى آخره. بعد وأن لا يكلفهما الحبدين وأن لا يكلفهما أن يسألاه شيئا مما يحتاجان إليه. شلون؟ متى يسأله شيئا؟ إذا احتاج إلى ذلك. فلازم الولد يكون تجاه الوالدين بحيث قبل ما يحتاج الأبوان إلى شيء هو يكون قد قضى تلك الحاجة لهم، بحيث ما من وقت يمر ويمكن لأحد الأبوين أن تكون حاجة فيطلب أحدهما من الولد أن يقضي تلك الحاجة وأن لا يكلفهما أن يسألاه شيئا مما يحتاجان إليه. وهذا طبعا إذا نفكر به كثير نعرف مغزى الإسلام ونعرف مدى احترام الإسلام للأبوين. وطبعا احترام الإسلام للأبوين معناه احترامه للبشر، احترامه للشخص المسلم، لأنه كل واحد بالحياة قطعا بالمية 99 وأكثر، كل واحد بالحياة مرة يكون ابن ومرة يكون أب. قلت لك 99 إلا سال عقيم أو ما متزوج أو ما شابه ذلك. فمعناه هذا لما يحترم أباه غدا يريد من ولده أن يحترمه وأن يقوم بواجبه تجاهه. فإذا هو احترم والده احتراما ممتازا طبعا الله سبحانه وتعالى يسخر له ابنه ليقوم بواجبه تجاهه. إذ قد احترام الأبوين شديد بحيث الله سبحانه وتعالى قارنت احترام الوالدين وإطاعة الوالدين بإطاعته وشكره على عظمته سبحانه عز وجل. تعال شوف الآيات التي وردت تشير إلى هذا المعنى. قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بعد وبالوالدين إحسانا. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. دائما الله سبحانه وتعالى يذكر إطاعة الوالدين وشكر الوالدين والإحسان إلى الوالدين من بعد ما يذكر إطاعته بنفسه سبحانه عز وجل، وهذا شيء عظيم جدا، لأنه تشوف في كثير من الأماكن الله تعالى يقول أطيع الله وأطيع الرسول، سرعة من بعد إطاعة الله إطاعة الرسول لازم تكون، وبعض الأماكن ما يذكر الباري عز وجل إطاعة الرسول يوخر إطاعة الرسول يخلي مكان إطاعة من؟ إطاعة الأبوين، إطاعة الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الإمام الصادق رحمه الله عليه يقول: لو علم الله سبحانه وتعالى شيئا أدنى من أف. الأف شنو؟ ماكو واحد بجوار يتأذى يقول أوف يتأوى، شلون الأمر الفلاني صعب وش قد هذا مثلا والدي يتكلم او ايش قد يكلفني باشياء، هل اوف حتى اوه هذا لا يرتضيه الشارع المقدس. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طبعا الانسان ما عنده جناح لكنه يعني اخضع لهم تواضع لهم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جملة التعاليم الاجتماعية، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن رائحة الجنة لتشم من مسيرة 1000 سنة. تعرف ذاك الوقت في أيام الرسول ماكو أميال وكيلومترات حتى يقول لك 1000 ميل يو 1000 كيلومتر يو 1000000 ميل، فدائما الحسابات بالنسبة للمسافة ليش كانت تجري الأيام والأشهر والأسابيع والسنين. فيقول رسول الله: إن رائحة الجنة لتشم من مسيرة 1000 سنة. أنت تاشو قدر 1000 سنة جد واحد يمشي زين، ولا يشمها عاق الوالدين وقاطع الرحم. يعني معنى هذا الكلام شنو؟ أن عاق الوالدين يكون بعيدا عن رائحة الجنة إلى هذا البعد. شي يجيبه بعدين؟ شي يوصله الى الجنة اذا هذا بعيد؟ ويقول رسول الله: كل مسلم يراني يوم القيامة الا 3: عاق الوالدين وشارب الخمر والذي يسمع باسمي ولا يصلي علي. صلى على محمد. وكثير من الروايات التي وردت في هذا المضمار الله سبحانه وتعالى يأمر بإطاعة الوالدين. آخر انت فكر، اذا واحد محسن لك فرد يوم مقدم لك هدية، فرد يوم مقدم لك مساعدة، فرد يوم كنت في ضيق في غنك في شدة قدم لك مساعدات، فرد يوم كنت مريض وداك للطبيب دارك مرضك وما شابه ذلك، ايش قد تحترم لهذا الشخص؟ شقد تحاول ان تؤدي واجبه؟ انت لاحظ الابوين شقد تعبانين على هذا الانسان الى ان يكبر. يعني انت لاحظ لما عمرك 30 40 50 سنة شو شقد بعد سنوات طبعا اللي كنت عند الابوين كم مرت مرضت وابوك وامك قاما بمداواتك وتمريضك، كم مرة اللي توسخت وغسلوا لك، كم مرة كنت تحتاج إلى الطعام وقدموا لك طعام، كم مرة كنت تحتاج إلى الملابس وقدموا لك ملابس، كم مرة كنت تحتاج إلى المدارات وإلى التربية لينطفل يروح للشارع ينسحق يوقع البير يوقع من السطح، فمحافظة ومدارات شقد كنت تحتاج؟ يعني كلنا احنا على الشكل كلنا كذلك، شقد كنا نحتاج إلى مدارات فحافظة وعليه شكد إلهم فضل ذولا علينا إلى أي حد؟ بالإضافة إلى المحبة، بالإضافة إلى المحبة. يعني واحد مرة يسوي فريشي مجبور، مرة لا، عن محبة وعن إخلاص يقدم أشياء. شكد عن محبة وإخلاص؟ يعني قبل ما يتمرض الولد الأب والأم يتمرضون وياه، قبل ما يشوف أذية الأب والأم يشوفون الأذية، يحاولون أن يجوعون في سبيل أن إذنهم لا يجوع، يمطون قوتهم لإذنهم، ما كبر إذن أو بنت، يكونون عرايا في سبيل أن يكسون إذنهم، وهكذا جد محبة. يا أخي شلون يجاز الإنسان هل محبة وهالموقف هذا؟ شلون يجاز الإنسان؟ ولهذا مهما يصنع الإنسان من معروف تجاه الوالدين ما يكون قد أدى قسما صغيرا من واجبه تجاههم. إجا واحد إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، إن أمي سيئة الخلق. فقال له النبي: لم تكن سيئة الخلق عندما حملتك 9 أشهر في بطنها، لم تكن سيئة الخلق عندما أرضعتك حولين، لم تكن سيئة الخلق عندما تعبت في سبيلك. استفارت سيئة الخلق؟ قال: يا رسول الله، جازيتها. قال: لو استويت لها. قال: أخذتها إلى الحد على عاتقي. قال: وهي؟ قال: يا إيه. قال: ما جازيتها ولا طلقة. طلقة يعني من طلقات ساعة المخاض والوضع، طلقة واحدة في مكان آخر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما حق الوالد أن تطيعه ما عاش، وأما حق الوالدة فلو كانت أيام الدنيا كلها عدد الرمل والخطا وقمت بين يديها، يعني مطيعا لها، لما أديت كل الذي لها عليك. مو أنا أقول، رسول الله يقول، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أهل البيت يقولون. قد ما احترام أكو للوالدين، الله سبحانه وتعالى أمر باحترام حتى المشركين، يعني حتى الأب والأم إذا كانا مشركين يجب على الإنسان أن يحترمهما. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، الشرك فلا تطعهما، لكن وتتركهم لا، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. إجت امرأة إلى الرسول، أو إجا ولد إلى الرسول، قال: يا رسول الله، إن أمي كافرة، هل أطيعها وأحترمها؟ قال: نعم، احترمها. بعثني الله تعالى بالرحمة لا بالعقوق. صدق، راح الولد قام يحترمها أكثر من السابق. الوالدة سألته عن سبب ذلك، قال: كذا أدبنا رسول الله. فعلمت فضل الإسلام فأقبلت إلى النبي وقالت: أمدد يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله. جماعات كانوا يجون إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة، خصوصا إلى الأئمة، إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، يقولون: يا ابن رسول الله، إحنا عندنا آباء مخالفين، يعني ما يتبعون طريقة أهل البيت، نحترمهم دولة؟ قال: نعم، بروهم كما تبرون المحبين منا. إجا رجل إلى النبي وكان مؤمنا وأبوه مشرك، قال له: يا رسول الله، إذن لي أن أقتل أبي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لا عليك، له غيرك. ليش؟ لأن حتى لو كان الأب مشرك أو كافر واعتدى عليه الولد يكون موجبا لقصر العمر. حتى يذكرون العلماء أن المتوكل العباسي كان رجل كافر معروف. ليش؟ لأن احنا نعتقد أن من نصب العداء لأهل البيت فهو كافر ونجس. أيضا النواصب طبعا مو السنة، السنة أكثرهم يودون أهل البيت سلام الله عليهم، إلا فرقتين، فرقة الخوارج وفرقة النواصب اللي يبغضون أهل البيت، هذول نكسين وحكمهم حكم بقية الكفار عند علماء الإيمانية. فهذا كان رجل ناصري، رجل معروف المتوكل العباسي بنصره للعدال أهل البيت. هذا قتله ولده المنتصر، وما بقي إلا 7 أشهر قصر عمر، شيء معروف عند الناس. كلما يصنع الإنسان مع أبويه، الحياة قصاص، الحياة مكافأة ومبادلة، كلما يصنع الإنسان مع أبويه يصنعه أولاده معه. خلي نلتفت زين إلى الحياة. الذي رجل يقول: مضيت إلى الحج فرأيت شابا يحمل أبا شيخا كبيرا على عاتقه يدور به حول الكعبة والمناسك. يقول: والله احترمت هذا الشخص، أخذت أشجع جزاك الله خير الجزاء، لقد أديت ما عليك من واجب تجاه والدك. يقول: التفت إلي قال: لو كنت تدري ما كان قد صنعه والدي مع جدي لعلمت أن هذا قليل في حقه. يقول: بالفعل بالطريق اجيت مريت على البساتين، شفت في احدى البساتين شاب واقف لازم بيده خيزرانه واكو ناعور، ما ادري ايش يسموها الاله اللي تجر المياه، تجر الماء من الشاب، من الشاطئ والنهر او من البئر، الاله اللي تفتر يسموها الناعور، شو يسموها، على كل حال يخلون عليها او يربون بها حيوان حتى يفتر هذا الحيوان. فيقول هذا بدال الحيوان شفت مخليه فرد رجل شيخ كبير. سألت قلت له: هذا منه؟ قال لي: هذا والدي. يقول: لازم الخيزران كل ما يتعب يوقف يضرب الخيزران حتى يمشي بعد. قلت له: ليش الشكل تسوي؟ قال لي: لا عليك، لو علمت ما قد صنعه ابي مع جدي قد قطع قلبه يعني لعلمت ان هذا قليل في حقه. حياة انتقام قصاص مكافأة. ثم شيء معلوم ان اطاعة الوالدين وبر الوالدين يزيد في العمر ويزيد في الرزق، يزيد في العمر ويزيد في الرزق. ولازم عن محبة يصنع الإنسان معروف لأبويه، وإن كان قلت لك مهما يصنع من معروف تجاه الأبوين ما يكون قد أدى حقه. ليش؟ لأنه فرق بين هذا اللي يؤدي واجبه تجاه أبويه وبين الأبوين لما يؤدون واجبهم تجاه الابن. لأن إجا واحد للنبي صلى الله عليه وآله قال له: أنا أديت واجبي تجاه أبوي. قال له: شلون؟ قال له: دولت مرضوا، وصلت القضية إلى حد كنت أنا أقوم بتطهيرهم وتنظيفهم، يعني ما يقدرون يتحركون ينجسون بمكانهم إلى هالحد، وهذا شيء صعب جدا. قال له: وهاي هي؟ قال له: هاي هي. قال له: لم تؤدي ما عليك من حق. قال له: كيف ذلك؟ ولا هم سووا، انا سويت لهم كل قتل، انا شكل كانوا يسوون وياي ساعة، انا شكل سويت وياهم. قال له: فرق بين عملك وعملهم، هم لما كانوا يطهروك يمسحوك يغسلوا لك وما شابه ذلك كانوا يتمنون حياتك وموتك، كانوا يتمنون ان تكبر تصير شاب تصير رجل وهكذا، بينما انت ايش تتمنى؟ تتمنى اليوم يموتون قبل باكر حتى تخلص منهم، وهذا فرق الاعمال بالنيات. أقبل شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يشكو أباه للنبي، قال له: إن أبي يأخذ أموالي ويصرفها. قبل ما يجي الرجل يعني الوالد النبي بعث خلفه، قبل ما يأتي نزل عليه جبرائيل، قال له: يا رسول الله إذا جاءك اسأله عما قاله في قلبه ونفسه. إجا بعد قليل وإذا شيخ كبير يتكئ على عصا مستودب الظاهر عليه آثار الوقار، فرأى ولده جالس عند النبي وقد شكاه إلى رسول الله فأذى كثيرا، معناه خجل مقابل رسول الله. فالتفت إلى النبي قبل ما يفتح فمه، قال له: يا رسول الله اسأله هل صرفت أمواله على نفسي أم على عماته وأخواته وخالاته، مجموعة من النساء أكو بالبيت أخذ الفلوس من عنده وأصرف الأموال على دول. قال: دعني عن هذا. النبي قال له: دعني عن هذا، اذكر لي ما قلته في نفسك ولم تسمعه أذناك. استغرب الرجل، قال: والله يا رسول الله لم يزل الله تعالى يزيدنا فيك يقينا لقد قلت في نفسي أبياتا من الشعر أخاطب بها ولدي لم تسمعها أذناي ولم تنفرج بها شفتاي. مين أنت تدري؟ قال جبرائيل نزل علي وأخبرني. قال هاتها. قال أنا أخاطب ابني، أقول لغدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني إليك وتنعل، إذا ليلة ضافتك للسقم لم أبث لي سقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيناي تهمل تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، لأنه الأبوين شي تأملون أيام القوة ما يحتاجون للأبناء، لكنه أيام الضعف فالكذلون يمدون إيدهم إلهم يساعدوهم يعاونوهم أيام الضعف. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وطبابة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. ثم التفت إليه قال يا رسول الله إن ابني هذا كان ضعيفا وأنا قوي، وكان فقيرا وأنا غني، وكنت لا أمنعه عن أمواله، والآن أنا ضعيف وهو قوي، وأنا فقير وهو غني يمنعني أمواله. فلما سمع النبي ذلك اغرورقت عيناه بالدموع وبكى وقال ما من حجر أو مدر سمع كلامك إلا وبكى. ثم قال للولد قم أنت ومالك لأبيك. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. طبعا الوالدين الطرفين حملته أمه كرها ووضعته كرها، في آية أخرى حملته أمه وهما على وهم يعني رأسا على ضع، هنا حملته أمه كرها يعني من شدة الرغب من شدة الأذية، طبعا كأنما تحمل ولدها على كره مع شدة محبتها إليه. ولهذا وارد أن للولد حق واحد وللوالد وللوالدة ثلاث حقوق على الولد. وأكو شيء أنبه عليه أيضا، إطاعة الوالدين إلى أي مدى؟ إطاعة الوالدين في غير الواجبات والمحرمات، يعني لو فرضنا أن الصلاة عليك واجبة أو الحج أو أداء الزكاة أو الجهاد أو ما شابه ذلك، ومنعك أبواك أن تفعل ذلك فليس لك أن تطيعهما. يعني مو تقول أبي قال لي لا تصلي أنا ما أصلي لازم أطيع الوالدين، هنا ما أقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعد شيء آخر أكو في المحرمات إطاعهم ما أكو، يعني لو فرضنا نعوذ بالله أب يقول للابن إذني، يقول للابن اشرب الخمر اترك الصلاة ما شابه ذلك، ليس عليه أن يطيعهما. اجى واحد للرسول قال له لمن أبر يا رسول الله؟ قال أمك. قال لمن أبر؟ قال أمك. لمن أبر أمك؟ لمن أبر؟ قال أباك. فثلاث حقوق للوالدة وحق واحد للوالد. طبعا تجاه الزحمات اللي تلاقيها المرأة، طبعا زحمات المرأة أكثر من الرجل وإن كان الطرفان يتعاونان فيما بينهما. بعد قالت الآية الكريمة حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هل الآية الكريمة ذكرت الحمل والفصال؟ الفصال شنو؟ الفصال يعني الفطام، بس المراد منه في الآية الكريمة الرضاع، فذكرت الآية الكريمة أيام الحمل وأيام الرضاع وحمله وفصاله 30 شهرا. أكو آية أخرى في القرآن الكريم وفصاله في عامين. أكو آية ثانية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذا تجمع هالآية ويا هالآية، ذيك الآية تذكر فقط أيام الرضاع، هاي الآية تذكر أيام الرضاع وأيام الحمل، زين؟ فتجمع بين الآيتين يسموها علماء الأصول دلالة الإشارة، زين؟ إذا جمعت بين ذن الآيتين تفهم أيام الحمل قد 6 أشهر، لأن حولين كاملين، اطرح حولين كاملين من 30 شهر وتبقى 6 أشهر. ولهذا بهاتين الآيتين استدل علماء الإسلام على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذا ثبت طبيا أيضا. يقول جارينوس: كنت شديد التفحص عن أقل أزمنة الحمل حتى رأيت امرأة ولدت 184 يوم، 6 أشهر يعني و4 أيام. لأن التطورات اللي يصير، التطورات اللي تحدث في رحم المرأة تكمل إلى 6 أشهر، والجنين يحصل على الحياة ل6 أشهر. شلون؟ أول شيء يكون نقطة إلى 40 يوم، بعدين يصير علقة، علقة مثل هالحيوان الصغير الديدان الصغيرة بالماء، يصير علقة إلى 40 يوم، يصير مضغة إلى 40 يوم، عظام. بعد ذلك تكسى العظام لحمة إلى 40 يوم، ثم إلى 20 يوم تلجه الروح. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فيحصل على حياته، يحصل على الروح ل6 أشهر، لكن ليش يبقى في بطن أمه؟ يبقى شهر أو شهرين أو 3 أشهر بعد حتى جسمه يتقوى، الضغط الدموي عنده يعتدل، لأن ضغط أكو في دم الإنسان وفي الهواء الجو الخارجي، فلازم يتعادل يتساوى، وبصر لازم يطوى أيضا، وإلا إذا خرج يمكن أن يعني مولود يمكن يولد حيا ل6 أشهر، لكن ما ممكن أن يعيش. ليش؟ لأن جسمه ضعيف وضغط الهواء يأثر عليه حنجه، وعيونه ضعاف رقيقات، أشعة الشمس تؤثر على عينه، الذي الله تعالى يستبقيه مدة أخرى في رحم والدته. فمن ولد ل6 أشهر لا يعيش إلا الحسين سلام الله عليه ويحيى ابن زكريا، حياتهم معجزة، ولد ل6 أشهر وعاش. هذا طبعا أقل مدة الحمل، والذي أظنه أنه إنما ثبت عند جميع علماء الإسلام يعني في جميع المذاهب لقضية حدثت أيام خليفة الثاني، يذكرها الرازي ويذكرها صاحب كتاب قضاء أمير المؤمنين. يقول: رجل من المسلمين فارق زوجته ل6 أشهر ومضى إلى بعض الحروب، لما رجع ل6 أشهر ولدت له زوجته مولودا، فنفاه عن نفسه، قال: ما ممكن أن امرأة تضع ل6 أشهر مولودا، لابد أن هذه المرأة متصلة برجل عزري آخر قبلي. رفعوا قضيتهم إلى عمر بن الخطاب، رفعوا القضية إلى اعتبار الخليفة ذاك الوقت، هو صدق انقنع بالفكرة فأمر برجمها. الرازي هم يذكر الموضوع قلت لك، فأمر برجمها، وإذا بالإمام أمير المؤمنين يأتي، ثبت إليه، قال: كيف أمرت برجمها؟ قال له: زانية تعتبر. قال له: ألم تقرأ قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أنت خرج اطرح حولين كاملين عن 30 شهر تبقى 6 أشهر، القرآن بنفسه قاعد يصرح، شلون تحكم برجم المرأة؟ الذي قال: لولا علي لهلك عمر. وأظن منها قلت لك، أظن منها الحادثة ثبتت عند بقية المذاهب أيضا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. طيب زين اللي متفقين، لكن تعال الموضوع أقصى مدة الحمل، يعني قد ممكن الجنين يبقى في بطن أمه. شوف الاختلاف الكبير بين علماء المذاهب الخمسة. أبو حنيفة 2 سنين عنده، يعني يمكن للجنين أن يبقى في بطن أمه 2 سنين، كان شوية أشوى قضية. لكن يجي الشافعي والمالكي وأحمد بن حنبل، عندهم أقصى مدة الحمل 4 سنوات. راجع كتاب المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة، حتى لا تقول هذا الشيخ يكذب علينا. عباد ابن عوام يقول أقصى مدة الحمل، هذا أحد العلماء، أحد علمائهم، يقول 5 سنوات. الزهري على كل اللي يجي شوي يسمي الزوج، الزهري يقول 7 سنوات. وأما أبو عبيدة فيقول لا حد لأقصى مدة الحمل، يعني ربما 20 سنة. على يا سبحان الله ما ادري هذا 4 سنوات يو 5 سنوات يو 6 سنوات يو 7 سنوات يبقى بطن امه شنو يرد يكمل دراسه الابتدائيه ويطلع لا باس مراحل للابوين يكون يختلط عرفنا اللي قاعد هناك وهي تدري شقد اثار تترتب عليها تدري شقد اثار تترتب عليها خل انطيك راي الشيعه حتى بعدين نشوف الاثار اما بالنسبه الى علماء الشيعه فاكثر العلماء على ان اقطع مده الحامل 9 اشهر والبعض منهم يقولون ان 10 اشهر ممكن واخر كلام لبعضهم انه سنه كامله لان روايه اكو عن الامام الصادق صلى الله عليه وسلم واما اكثر من سنه كامله فيوم واحد لا يقبل يوم واحد اكثر من سنه كامله لا يقبل ابدا وهذا طبعا ثابت نقدا علميا وطبيا وبه اخذ المشرع الفرنسي ايضا انه طبيا ثابت ممكن ان الطفل غايه ما يبقى في بطن امه سنه مو اكثر منه يعني كما يفتي علماء الامانيه والحمد لله اللي ظهر الحق ومحاكمه اراء المذاهب الاربعه صارت عليهم هم لانه في مصر الى سنه 1929 ميلاديه كانوا ياخذون على راي ابي حنيفه يعني في المحاكم الشرعيه اقصى مده الحمل 2 سنين بينما من سنه 29 القانون اللي صدر رقم 25 الماده 15 منه هذه الماده ذكرت على ان اقصى مده الحمل 1 سنة يعني ما اخذت باي قول من اقوال المذاهب الاربعه اخذت بقول الشيعه لان هو ثابت علميا وهل تدري قد مشاكل تحدث من وراء ذلك شلون مثلا رجل متزوج لزوجه ومر على اتصالهما 2 سنين وجاب الطفل على راي ابي حنيفه وطلقها بالاثناء من بعد 2 سنين جاب الطفل على راي ابي حنيفه الطفل يلحق الوالد على راي الشافعي واحمد بن حنبل ومالك انه من بعد 4 سنوات اذا جاب الطفل يلحق الطفل بهذا اذا بعد ما متزوج زوج اخر اما على راي ابو عبيده 20 سنة بعد 30 سنة بعد هذا المسكين ظل يبتلي يعني كل ما تروح تجيب ابطال على كل ظل مبتلي بهم زين هذا بالارث شلون بالحقوق الشرعيه الاخرى شلون فالآية الكريمة تقول وحمله وفصاله 30 شهرا على كل حال الله سبحانه وتعالى جعل حقا للوالدين كبيرا وعلى الأبناء وعلى البنات أن يقوموا بأداء واجبهم تجاه والديهم والله سبحانه وتعالى يعطيهم ثوابا عظيما وجد يحترق قلب الأبوين لما أقل مصيبة تصير على الأبناء شئلهم منزلة كبيرة الأبناء في نفوس الآباء لهم منزلة كبيرة رسول الله يقول لكل شيء ريحانة وريحانتاي من الدنيا الحسن والحسين شاعر يقول إن سره المرء أن يرى الكبد يمشي على الأرض فليرى الولد الولد معبر عنه بالكبد بالروح بالحياة بالقلب وما شابه ذلك ثاني يقول وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض امير المؤمنين سلام الله عليه امام الصادقين يقول لولده الامام الحسن بني حسن وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو اطابك اطابني وكأن الموت لو اتاك اتاني فعناني من امرك ما يعنيني من امر نفسي وكلما كان الولد صالحا كانت مصيبته كبيرة في نفس الوالد أنا ما أدري شلون حالة الحسين سلام الله عليه في مصيبة ولده علي الأكبر أشبه الناس برسول الله خلقا خلقا منطقا كان يشابه رسول الله لأن دول أهل البيت كل واحد منهم ورث من النبي شيئا واحد ورث من النبي شكل القامة والصوت يعني طريقة المشي والصوت وهي الزهراء فاطمة أمير المؤمنين يقول كانت إذا مشت حكت كريم قوامه وإذا نطقت ملأ السمع بكلامه الإمام الحسن سلام الله عليه أخذ هيبة رسول الله الحسين أخذ شجاعة النبي وسؤدده وجوده كل واحد ما أخذ له شيء لكن اللي اجتمعت فيه كل صفات رسول الله علي الأكبر صلى الله عليه وسلم. يعني من كل الجهات كان يشابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما خرج إلى ميدان الحرب صالح خالد الحسين جاءه للوداع ثلاث مرات الخط رجال المقاتل الشيخ جعفر الششتري رحمه الله يقول ثلاث مرات الحسين وصل إلى حالة الاضطراب في مصيبة ولده عليه الأكبر. ثلاث مرات. المرة الأولى شفت لما ودع صار في حالة احتضار. المرة الثانية لما رجع إليه يقول أبا العطس قتلني. المرة الثالثة لما سمع صوته أبا عليك من السلام. ثلاث مرات وصل الحسين إلى حالة الاحتضار، والحسين معروف بالصبر. أقبل إليه ليودعه. شي باوع للحسين، أنت الحظ إذا عندك طفل، إذا عندك طفل تريد تودع شي يصرف خالد. هو المرة ولد كبير بهالصفات الطيبة وتريد تبعته إلى ميدان الحرب، يصرف خالد الحسين. ويلي ويلي من سلاده وعند الهدى عن شابك طول لما هو ولقاه مجهد من لبيه يا ابويا وداعت الله يا هذا الفرايا يا ابويا شبيعدنا هذا المقدر برد علي الاكبر الى ميدان الخضار قتلهم قتال الابطال أثر به العطش أما أن يرجع إلى خيمة جبن. وإذا ببكر بن غانم في الطريق وقف في طريقه. لما نظر الحسين إليه تغيرت حالته، نظرت إليه ليلى. قلت لك هالمصيبة نسب الليل، لكن بصورة موجزة أشير إليها الآن. أقبلت إليه سيدي أبا عبد الله، أرى وجهك تغير، ألا أرى لونك تغير، هل أصيب ولدي علي؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف منه على ليلى. ادخلي خيمتك وادعي لولدك علي، فإني سمعت جدي رسول الله يقول دعاء الأم استجاب في حق ولدها. دخلت إلى خيمتها، أخذت تدعو لولدها، استجاب الله دعاء. رجع علي الأكبر سالما غانما والذي رأس عدو غيبه. العادة اللي عند الفرسان والشجعان مثل هيك شخص القائد لازم يقدم له هدية، لازم يقدم له هدية تشجيعا على عمله. إذا علي الأكبر شي يريد من القائد، شي يريد من الحسين هدية؟ قليلا من المال يروي كبده الظمآن. رجع وهو يقول أبا العطش قتلني، ثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ فبكى الحسين وقال له بني علي بعد ساعة سيسقيك جدك رسول الله شربة لا تظمع بعدها أبدا. ثم قال له ابن مني، فدنا منه وضع لسانه في فمه. يقول علي الأكبر فلما اقتست لسانه وإذا به كالخشبة اليابسة من شدة الرمى. لما سمعنا النسوة بمجيئه دون حوله هذه تقبله، تلك تنادي ارحم غربتنا. فأقبل الحسين أخرجه من بين عوين وهو يقول اتركنا فقد اشتاق الحبيب الى حبيبه. ثم ودعه ثانية واقبل الى ميدان الحضار وقلب الحسين متعلق بولده علي. اخذ يقاتل الابطال قلبا الميمن على الميسرة قلب الميسرة على الميمنة رج العسكر من كثرة من قتل من بينا هو يقاتل الأعداء ويضربهم بسيفه وإذا بابن مر العبد أقبل إليه من ورائه يا شيعة الحسين فرفع سيفه المشوم وضرب عليا الأكبر على رأسه أحيا الله من نادى والسيدة وعليا فوقع على وجه الأرض يخوض بدمه وهو يصيح به عليك من السلام تقول سكينة كان أبي جالس في المخيم فلما سمع أخي علي الأكبر ينادي أبا عليك من السلام قام فوقع على وجهه قام مرة ثانية كما قام مرة ثالثة سقط وأخذت عيناه يدوران في أم رأسه كحالة المحتضر وهو ينظر يمنة ويسرى ويصيح بني علي قتلوك بني علي قتلوك ثم أقبل مسرعا إلى أن وصل إلى ولده علي أخلى رجلي من الركاب رمى بنفسه على ولده وضع خده على خده لم يستقر أختي زينب ارجعي إلى المقيم لا تشمتي من الأعداء قل يا حسين وين ابنك تقنطر دليني خويا على المشكار شفت المهر والقلب فرفار خاصا على دبة وتعور يقلها يا ودمع العين حد غر ايش اقول لك يا زينب برايا حوالي شافة شافة والنبي الكابج حلواخ جذب حسرة وصفق راحا حلواخ دام وصاح يا زينة حلواخ يا خويا بغمة الدنيا كان يحمله الحسين بيده الا علي الاكبر ما تمكن الحسين ان يحمله اذا صاح الهاشميين احملوا اخاكم اسمع يا اخي جاء الهاشميون ارادوا حمله ما تمكنوا ليش ما تمكنوا لانه كان مقطعا بالسيوف اربا اربا كلما حملوا منه جانبا سقطت بقية الجوانب فاقبلوا اليه بحصيرة وقاموا يحملون جثمان علي الاكبر اعضاء علي الاكبر اشلاء علي الاكبر اقبلوا به الى المخيم حل درع حلو الجامع وعدني وعدني على راس العمامة شوفي بي رجوة السلام تدق الله حليت لدرع اولامة وانا ملقيت للطيب علام